الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، دعوتنا هي دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة. دعوة أهل السنة والجماعة تحتاج إلى توضيح، لأن كل يدعي الإسلام وكل يدعي أنه على السنة، لكن السلف الصالح وضح لنا المعالم بدقة ما هي دعوة أهل السنة والجماعة وما يخالفها. فلازم تعرفوا الحتة دي كويس قوي، لأن موضوع الالتباس اللي موجود في الساحة دلوقتي التباس ضخم جدا، يعني المعالم انبهمت كلها وكل يتكلم ولا أحد يدري أين الحق وأين الباطل. فدعوة أهل السنة والجماعة أول شيء فيها هو تحديد مصدر التلقي، هي دي أهم حاجة، هي تحديد مصدر التلقي. فتحديد مصدر التلقي هو طبعا الكتاب والسنة، لكن الفرق الضالة أيضا تدعي أنها على الكتاب والسنة وتتأول الآيات والنصوص وتحرف الكلم عن مواضعه. فلذلك لازم أمر آخر توقع به أهل السنة والجماعة، إن دعوتهم تبقى واضحة المعاني ومميزة تمييزا صحيحا واضحا. فأخذ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تفترق أمتي كما افترقت النصارى، يعني كما معنى الحديث على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ فقال ما أنا عليه وأصحابه. فده وصف النجاة، ما كان عليه رسول الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك أطلق بعض الصالحين قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، يعني الأمور اللي اختلفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست من الدين، زي المعتزلة والجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة وما إلى ذلك، كل ده خارج عما أنا عليه وأصحابه. الوصف الثاني في حديث آخر قالوا ما هي رسول الله؟ فقال الجماعة. فتبقى الجماعة أو الشرعية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فتبقى عقيدة القرون الثلاثة المفضلة. فاجتمعت إذن هذه الأوصاف، ما كان عليه رسول الله عليه وسلم وأصحابه وعقيدة القرون الثلاثة المفضلة. هذه العقيدة جمعها أحد علماء السنة اللي أخذوا عنهم بعد كده ابن تيمية وابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، اللي هو أبو الحسن الكردي، فألف كتاب اسمه الفصول في الأصول عن الأئمة الفقول إلزاما لذوي البدع والفضول. فحدد 12 إماما أخذ عقائدهم وكلامهم اللي انتهى إليهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ثم ذكر الأوزاعي والليث بن سعد، ثم ذكر السفياني اللي هم سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، ثم ذكر بعد ذلك إسحاق بن راهوي وعبد الله بن مبارك، فدول 9، يبقى معهم أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري. فقال إن دول الأئمة الـ 12 دول، احفظوا دول، احفظوا العدد ده واحفظوا أسمائهم، هم دول اللي انتهى إليهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خلفه من الأقوال والاعتقادات فهو باطل. ليه بقى؟ لأن كان بعد كده عقائد يعني شذت عن عقيدة أهل السنة والجماعة، منها ما يعني أعلن إن هو مخالف لأهل السنة والجماعة مخالفة صريحة، فلم يحتج الأمر فيه إلى توضيح، اللي هم المعتزلة والخوارج والرافضة، وأيضا الجهمية خالفوا أهل السنة والجماعة، والقدرية الجعد بن فرهم والجهم بن صفوان، فدول خالفوا مخالفة صريحة. لكن انبهم الأمر، هناك الأشاعرة والماتريدية دول ادعوا ان هم على عقيدة اهل السنة والجماعة وهم مخالفون لعقيدة اهل السنة والجماعة. فهذا الامام ألف هذا الكتاب ليبين مخالفة الماتريدية والاشعرية لعقيدة اهل السنة والجماعة، وان اللي على عقيدة اهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الاثنى عشر، لان علم الكلام كله بدعة مذمومة، فدول داخلين في علم الكلام. فحصل بقى ان الائمه دول كلهم كانوا على عقيده واحده، ولذلك لما وقف الامام احمد في موضوع خلق القران فقال علماء المالكيه المذهب لمالك والفخر لاحمد، ان يعني هو ده مذهب مالك هو ده مذهب الشافعي، وما تكلم به احمد لا يختلف عن مذهب الائمه الاخرين، كلهم على عقيده واحده لا تختلف في شيء من الاشياء. فطبعا هتقولوا طب فين ابو حنيفه؟ فابو حنيفه كان دول مدرسه الاثر، ابو حنيفه مدرسه الراي، فلذلك لم يذكره معهم لان كان يخالفهم في الالفاظ لكن وافقهم في المعنى. فاللي بين دخول ابو حنيفه في عقيده اهل السنه والجماعه بعد كده الامام ابن تيميه، وكان ابو حنيفه ادعاه اثنين المتريدي، فقالوا المتريدي مخالف لعقيدة أبو حنيفة، والطحاوية موافقة لعقيدة أبي حنيفة وموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فقبلوا الطحاوية وردوا المتريدي وردوا الأشاعرة، إلا من تاب منهم ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فبنسميهم أشاعرة السنة، وبنسمي الموافقين لمذهب اهل السنه والجماعه من فقهاء المرجئه ونقول دول فقهاء المرجئه. ده يعني مصدر التلقي بتاع اهل السنه، لما تقول سلف بس يبقى سلف يبقى ال 12 دول هم دول ال 12 العالم المسلم، فما تخشش ابو حنيفه لا طحاويه ولا مدرديه في ولا الاشاعره اللي رجعوا لمذهب اهل السنه والجماعه في كلمه السلف. لكن لما تقول أهل السنة والجماعة يدخل في أشاعرة السنة ويدخل في فقهاء المرجع، وسنبين هذا الأمر. أهم ما هم طبعا الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة في 15 موضوع، أهمهم هو موضوع الجبر والإرجاء، فإحنا هنتكلم في موضوع الإرجاء. الموضوع ده اللي هي بيان الفرق بين مذهب أهل السنة بين مذهب السلف ومذهب الأشاعرة أو الماتريدية، كتب فيه الدكتور صفر الحواري رسالتين باسم الأشاعرة رسالة صغيرة، وبعدين مجلة البيان نزل مجلة عدد تاني اسمه الأشاعرة برضو أكثر توضيحا وأكثر تفصيلا. اللي يهمنا في العقيدة في السنة اللي هي موضوع الإيمان وموضوع التوحيد، اللي هي ركن الركين في العقيدة، فده بينه شيخ الإسلام ابن تيمية بيانا واضحا شافيا، يعني لم يترك فيه أي لبس ولا غموض. فقال ونقل عنه أيضا شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين وخرجها من الكتب أقوال، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وركعتي المغرب وسورتي الإخلاص اللي هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فالأولى قل يا أيها الكافرون اللي هو التوحيد الإرادي القصدي الطلب، ونحفظ برضو الكلمة دي لأن دي كلمة محددة، وقل هو الله أحد اللي هو التوحيد الخبري العلمي المعرفي. وكان إذا لم يقرأ بالسورتين دول يقرأ بآيتي الإخلاص، الأولى في سورة البقرة ليقول أمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. دي الجزء ده هو ده الإيمان القوي اللي هو التوحيد الخبر العلمي المعرفي، ونحن له مسلمون في تحتان هو التوحيد الإرادي القصد الطلب. وقالوا ان اذا الايمان والاسلام اجتمعوا في سياق واحد يبقى اذا اجتمع افترق فكان بكل المعنى. بعد كده بتاتي في نفس السياق فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى امنوا هنا المذكوره دي بتجمع المعنيين اللي فوق اللي هي اذا افترق اجتمع. يعني اذا ذكر اللفظ لوحده شمل المعنيين. اذا ذكر اللفظين كان لكل لفظ من اللفظين معنى. وكان اقرا في الايه الاخرى وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا بانا مسلمون. فدي خالصه في التوحيد الارادي القلب القلب. يبقى هنا فسر هو ليه جاب الايتين؟ لان يعني الايتين قل يعني السورتين اللي هو قل يا ايها الكافرون وقل والله احد دول سورتين اخلاص بيتكلموا عن التوحيد فقط. لكن هنا الايه الاولى اللي هو صلى بها في الركعه الاولى والايه الثانيه، الايه الاولى بتتكلم عن التوحيد الخبر العلم المعرفي قولوا امنا، والايه الثانيه بتتكلم عن التوحيد الارادي القصد الطلب. ففسر التوحيد، فسر الايمان بالتوحيد، هي دي اهم نقطه في الموضوع. ليه؟ لان لما بنتكلم عن الايمان بيحصل فيه لخبطه كتير جدا، لان كل واحد يدعي يقول لك العمل داخل في الايمان ولا مش داخل، فيقولوا لا ده تقصد الايمان المجمل، لا ده الايمان الواجب، لا ده شرط الصحه، لا ده شرط الكمال، لا ده كذا. فيحدث خلاف كثير في مفهوم الايمان لو انت حاولت تعرف الايمان من غير طريق التوحيد. لكن اذا عرفت الايمان من طريق التوحيد يبقى واضح. يبقى الايمان المجمل اللي هو اول ما يجب على المكلف وفيه تقبل وتصح الاعمال لابد فيه من شقين، اللي هو الايمان التوحيد الخبر العلم المعرفي. يبقى الايمان هو التوحيد الخبر العلم المعرفي، ويبقى الاسلام هو التوحيد الارادي القصد الطلب. وبمجموع الاثنين يدخل الانسان المجد، مش بواحد منهم فقط. يعني هي دي ولذلك في الايه الثانيه برضه في سوره ال عمران قولوا امنا بما انزل علينا قل امنا بما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وموسى موسى وعيسى والنبيون من ربي لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. بعدها ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فهنا برضه الايمان اجتمعوا وافترقوا. فالايمان دايما بيبقى هو التوحيد الخبر العلم المعرفي، والاسلام هو التوحيد الارادي القصد الطلب. لما بتيجي كلمه الاسلام بعد الايتين دول يبقى بتشمل الاثنين ويا بعض، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، فيدخل فيها معنى ايه. فهنا اصبح مفهوم الايمان ما فيهوش اي لبس، لأن الإيمان أصبح هو التوحيد الخبر العلم المعرفي، وأصبح الإسلام هو التوحيد الإرادي القصد الطلب. طب إحنا بنخش لما بيتحدوا ويا بعض الاثنين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بتشمل الاثنين. يبقى معنى الإيمان في قوله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بتشمل التوحيدين معا. يبقى هنعرف الإيمان هنا إن هو توحيد الربوبية المتضمن والمستلزم لتوحيد الألوهية. في الآية الأخرى ومن يرتكب الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين، يبقى الإسلام هنا هو توحيد الألوهية المتضمن والمستلزم لتوحيد الربوبية. يبقى إذا حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام عندما يجتمع، يعني عندما يبقوا حاجة واحدة حقيقة واحدة اللي هي توحيد الربوبية المستلزم او توحيد الالوهيه المتضمن والمستلزم لتوحيد الربوبيه. لكن لما يبقوا ويا بعض يبقى ده توحيد الربوبيه وده توحيد الالوهيه. فيبقى ده قسيم الحقيقه. وده في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم لما سالوا عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فسألوا عن الإسلام فقال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى أكثر من بين الخمسة. فذكر هنا الإيمان وذكر هنا الإسلام، يبقى إيمان هنا قسيم الحقيقة اللي هو التوحيد الربوبية أو التوحيد الخبر العلم المعرفي، والإسلام هو توحيد الألوهية أو التوحيد الإرادي القصدي الطلب. يبقى في حديث جبريل الإيمان الوارد فيه والإسلام هو قسيم الحقيقة، لكن فإن آمنوا مثل ما آمنتم به هي الحقيقة كاملة، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، أو إن الدين عند الله الإسلام، يبقى ده هي الحقيقة كاملة برضو، هي التوحيدين معا. عندما ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية ورد علينا سلم الأفطس بالإرجاء، فقال إن يعني نفعل ونفعل، ننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل الأنبياء ونحاربهم وكذا وكذا، ونعتقد مع ذلك أننا مؤمنون. وراح يسأل واحد عطاء فنثر يده من يده وقال هذا كافر. فده لي لأن هنا اختلفوا بقى، هل هنا الإيمان بيقصد به جنس العمل، العمل هنا مفهوش العمل الذي لم يدخل في الإيمان، الإيمان اللي هو جردوه عن العمل، الإيمان الواجب ولا الإيمان المجمل؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية حسمها بالتوحيد، لأن التوحيد ما فيش فيه خلاف، معناه واضح، يعني عشان أنا أعرف التوحيد مش هيحصل فيه خلاف أبدا في فهم هل العمل هنا المقصود بالدخول الأعمال في الإيمان هو المقصود به الإيمان المجمل ولا الإيمان الواجب ولا الإيمان الكامل المستحب. فهذا الخلاف يدخل عندما تناقش قضية الإيمان منفردة عن قضية التوحيد، عندما تجمد يعني الحقيقتين معا وتبقى حقيقة موضوع الإيمان بيناقش في سياق واحد مع موضوع التوحيد، يبقى جال الأمر، يبقى الإيمان المجمل على طول هو توحيد الربوبية المتضمن والمستلزم لتوحيد الألوهية. الإيمان الواجب ما زاد على ذلك من عمل بفعل الواجبات وترك المحرمات. الإيمان الكامل المستحب ما زاد على ذلك من عمل بفعل المندوبات وترك المكروهات. يبقى القضية حسمت. طب التوحيد بيحسم القضية ازاي؟ التوحيد بيحسم القضية حسما واضحا جدا. لما انت تقول في قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، او ومن يبتغي افغير الله ابتغي حكما، افغير الله ابتغي حكما، هنا ازاي تعرفها اذا كان دي ركن من اركان التوحيد ولا هي شرط من اركان التوحيد؟ بتعرف ازاي؟ بتشوف انت الكلمه التوحيد لازم يكون فيه ثلاث معاني: افراد الله بما لا ينبغي ان يكون الا لله، ده اول حاجه. إذا كان هذا الإفراد في سياق خبري علم معرفي، مثلا إن الحكم إلا لله أو قل والأراحت أو أي شيء من هذا القبيل، يبقى الإفراد هنا في الخبر والعلم والمعرفة. إذا كان الإفراد في سياق إرادي قصدي طلبي، يبقى الإفراد في الإرادة والقصد والطلب. فلما نقول أفغير الله أبتغي، أبتغي، يبقى ده إرادة وقصد طلب ولا خبر وعلم ومعرفه؟ تقول انت اراده وقصد وطلب، يبقى على طول هذا، يبقى هذا الافراد في الاراده والقصد والطلب. طيب اذا كان هذا الافراد في الاراده والقصد والطلب، اعرف ان الافراد ده ممكن يكون صلب التوحيد او كمالات التوحيد. اعرف الصلب من الكمالات ازاي؟ الصلب نواقضه مكفره ومحرمة تحريم أبدي خالد، واخدين بالكم؟ فلما تيجي النواقض دي أفغير الله أبتغي حكما، نواقضها إيه؟ من ضمن نواقضها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شيخ الإسلام ابن تيمية عرف الكفر الذي يقلع عن الملة والكفر الذي يقلع عن الملة. قال لا، إذا كان الكفر معرف ومطلق، لفظ الكفر يعني فيه تعريف وإطلاق، يبقى يقلع عن الملة. في تنكير وتقييد يعني هما به كفر، يبقى لا ينقل عن الملة. فهنا لما تقول فأولئك هم الكافرون، أولئك تعريف من أسماء الموصول، هم ضمائر، أن تعريف أن للتعريف، يبقى ثلاث تعريفات هم وراء بعض، زائد أن أن هنا لها وضع ثاني غير أنها يعني من أدوات التعريف، يعني آل التعريف عندها اللي بيسموها موجبة سالبة، يعني زي ما تقول ولا الضالين آمين الضالين معناها ان ما فيش ضالين غير دول، يعني تسلب الضلال عن غيرهم وتوجب الضلال لهم. او لما تقول بمعنى اوضح، الدخول في الصلاه بالتكبير، التكبير والخروج منها بالتسليم، يبقى كلمه التكبير هنا قال هنا يسموها سالبه موجبه، يعني لا يصح دخول الصلاه بغير التكبير ويجب دخول الصلاه بالتكبير. فهنا قال لها معنيين، انها قال للتعريف وقال سالبه موجبه. بس مش معنى سالبه موجبه ان مفيش حد كفار غير دول، يعني دول اولى بوصف الكفر من غيرهم. يبقى اجتمع هنا في التعريف اربع موضوعات: اولئك وهم وال، وقال كأل التعريف، وقال الثانية اللي هي السالبة الموجبه، يبقى دول اولى بوصف الكفر من غيره. يبقى الكفر هنا ينقل عن المله ولا لا ينقل؟ ينقل. يبقى اذا هنا افغير الله ابتغي حكما له نواقض مكفره، يبقى من صلب التوحيد ولا من كمالاته؟ يبقى من صلب التوحيد. برضو قل اغير الله اتخذ وليا، يبقى هنا اتخذ، اتخذ دي خبري علم معرفي ولا ارادي قصدي طلب؟ ارادي قصدي طلب. يبقى هنا برضو هل نواقضها مكفره ولا مش نواقضها مكفره؟ فبنجد ان نواقضها مكفره. يبقى اذا افراد الله بالولاء من صلب التوحيد، افراد الله بالحب من صلب التوحيد. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، دي برضه نواقضها مكفره. يبقى دي مش من كمالات التوحيد، من صلب التوحيد. لكن لما يجي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد راى رؤيه وبيقول فيها ان شاف نصارى، فقال لهم: نعم القوم انتم لولا انكم تقولون مسيح ابن الله. وشاف يهود فقال: نعم القوم انتم لولا انكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم انتم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب، قال: كنتم تقولون قولا كان يمنعني كذا وكذا انهاكم عنه، فلا تقولون ان شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. يبقى اذن هذا البيان لا يتاخر عن وقت الحاجه، ولو كان دي من التوحيد، والتوحيد لا يتاخر بيان عن وقت الحاجه من اول الرساله، ما تاخر بيان الرسول له. فشرك الاسلام بن عبد الوهاب قال دي من الشرك الاصغر وليست من الشرك الاعظم. ليه؟ لان تاخر بيانها عن بدء الرساله. فكل ما كان، لكن فيها افراد الله بما لا ينبغي الا لله. لكن النواقض ليست مكفره وليست محرمه تحريم ابدي خالد، لان تركهم يفعل هذا الفعل بعض، او كان يستغفر المشركين ثم نهاهم عن ذلك. فكل ما تاخر النهي عنه يبقى ما هوش محرم تحريم ابدي خالد. وكل ما كان فيه الكفر فيه لا ينقل عن الملة، زي الطعن في الأنساب والنهي عن الميت والمسائل دي كلها، هما به كفر أو كذا، يبقى دي برضو الكفر هنا منكر ومقيد، يبقى لا ينقل عن الملة. فالضابط عندنا واضح جدا: التوحيد إفراد الله بما لا ينبغي أن يكون إلا لله. فإذا كان هذا الإفراد في الخبر والعلم والمعرفة فهو توحيد خبري علم معرفي، إذا كان هذا الإفراد في الإرادة والقصد والطلب يبقى توحيد إرادي قصدي طلب. إذا كان نواقض هذا التوحيد، الإفراد الركن اللي احنا بنبحث عنه ده، نواقضه مكفرة ومحرمة تحريم أبدي خالد، يبقى ده ركن من الركن من أركان التوحيد وهو من صلب التوحيد، ونواقضه شرك أعظم وكفر ينقل عن الملة. إذا كان هذه النواقض ليست مكفرة، لا يعني الكفر فيها لا ينقل عن الملة، وليست محرمة تحريم أبدي خالد، يبقى هنا دي من مكملات التوحيد أو شرك أصغر أو شرك خفي. فيفترق هنا الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الاثنين بيشتركوا في معنى واحد، إن فيهم إفراد الله بما لا ينبغي إلا أن يكون إلا لله. وبيشتركوا برضو في معنى الثاني، إن إذا كان في الخبر والعلم والمعرفة أو في الإرادة والقصد والطلب. لكن الاختلاف بينهما في الحد الثاني، في الموضوع الثاني، إذا النواقض هنا مكفرة سواء كان في التوحيد الخبر العلم المعرفي أو في الإرادة القصد الطلبي، والنواقض هنا ومحرمة تحريم أبدي خالد، والنواقض هنا غير مكثرة ولا تحرم تحريم أبدي خالد. يبقى دي شرك أصغر أو كفر دون كفر أو كفر عملي أو نفاق عملي أو كذا أو كذا، اللي هي الحاجات التي لا تنقل عن الملة وأنورد فيها لفظ الشرك أو الكفر أو النفاق، وليس نفاقا أكبر ينقل عن الملة شعبة من شعب النفاق مثلا. فهنا يعني فهم الدين أصبح في منتهى الوضوح، مفيش في أي مشكلة إنك تفهم عقيدة التوحيد. طيب يبقى منين جه بقى؟ إذا كان ده قول السلف، ده قول السلف وده قول 12 عالم اللي احنا حكيناهم قلنا لكم عليهم، واللي نقلوا يعني ابن تيمية وابن القيم عنهم وفسروا في مدارج السالكين وفي غير ذلك من كتب النبوات وقاعدة جميلة في التوسل والوسيلة وفي كل الكتب. وشيخ الإسلام ابن القيم وضحوا غاية الوضوح في مدارج السالكين، ممكن ترجعوا هتلاقي الإفراد نوعي الإفراد وأحكام الإفراد ده وأحكام الإفراد ده وما ينقل عن الملة وما لا ينقل عن الملة وما هو من صلب التوحيد وما هو من كمالات التوحيد وما هو نقيل شرك أعظم وما هو نقيل شرك أصغر. جه منين بقى؟ موافقة الآخرين. يعني الإمام أبو حنيفة خالف في موضوع الإيمان ما أدخلش فيه العمل، والحجة قائمة عليه بقول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم على الصلاة لما حصل تحويل القبلة، فالصلاة من الإيمان. لكن خلافه كان نفسي وخصوصا في صلب التوحيد نفسه في القضية نفسها، لأنه قال على الإيمان إيه؟ إن هو الإيمان إقرار إقرار وتصديق، لكن فسر الإقرار فقال إقرار خبري التزام، والتصديق لا بد فيه من دخول يعني عمل القلب مع قول القلب. يبقى الإقرار والتصديق كده هل يأكل الدين بهذا التفسير عشان يدخل بيه الإنسان الملة؟ قال لك لا، لا بد من الخلو من النواقض المكفرة. يبقى إذا هنا أصبح خلافه في القضية خلاف لفظي مش خلاف عملي، لكن فيه ممكن هذه الألفاظ توهم، لكن ألفاظ السلف واضحة ما فيهاش إهانة. لكن هو فسر الإقرار المخبر الالتزام، وفسر التصديق بأن هو يذكر فيه قول القلب وعمل القلب. طب بالنسبة للمرحلة للمرتبة الثانية من الإيمان، ما سماش برضو فعل الواجبات وترك المحرمات، لم يسمها إيمانا، سماها عمل صالح، وقصر الإيمان على ما شرحه هو. وبرضو الإيمان الكامل المستحب لم يسميه إيمانا لكن سماه عمل صالح، لكن أثبت الفرض والواجب والمحرم والثواب والعقاب، وأثبت المندوب والمكروه. يبقى إذا أثبت الأحكام الشرعية، يبقى الخلاف لفظي مش حقيقي. ولذلك لما جاءت عقيدة الطحاوية والكلام ده كله قالوا دي موافقة لعقيدة السلف رغم الاختلاف، لكن قالوا خدوا فهمكم من عقيدة السلف أحسن لأنها واضحة ما فيهاش أي التباس، لأن كلام أبو حنيفة ممكن يلتبس مع كلام المرجئة. ده كلام أبو حنيفة بيقول عليه كلام فقهاء المرجئة. أما مبتدعة المرجئة فثلاث أصناف، اللي هم بيدرسوا في الأزهر دلوقتي أو اللي هو فيهم الالتباس. الكرامية بتقول إن الإيمان إقرار فقط، وإقرار خبري خالي من الالتزام. والفرقة الثانية بتقول إن هو تصديق فقط، بيقول على التصديق إن هو تصديق خالي من الانقياد، تصديق قلبي خالي من الانقياد. أو الفرقة الثالثة بتقول إن هو إقرار وتصديق، لكن الإقرار خبري فقط والتصديق قولي فقط لا يدخل فيه عمل القلب. يبقى الإقرار عندهم عند المرجئة المحضة، الإقرار عندهم خبري لا يدخل فيه الالتزام، والتصديق عندهم قولي لا يدخل فيه انقياد القلب وعمل القلب، ولا يشترط كما اشترط أبو حنيفة الخلو من النواقض المكفرة. اللي بيبقى عندهم عند اللي بيدرسوه في الأزهر دلوقتي للأسف الشديد من مئات السنين فاتت، إن اللي عنده تصديق قلبي خالي من الانقياد يدخل الجنة مهما قال أو فعل، ما دام حتى لو رفض التلفظ بالشهادتين، لكن في احكام الدنيا ما يبقاش مسلم، لكن في احكام الاخره يبقى مؤمن كامل الايمان ويدخل بايمانه هذا الجنه. من ضمن طبعا نجاحهم ان هم توقفوا في نفوذ الوعيد في في في اهل المله، دي من ضمن الحاجات مش هنتعرض لها لان الكلام على اختلافات الان يعني المرجئه حوالي 15 او 16 خلاف موجودين، لو انتم تحبوا تطلعوا عليهم في رسالتين بتوع سفر الحوالي شارحهم بالتفصيل بين ايه خلاف الاشاعره وخلاف الماتريديه مع عقيده السلف. لكن عقيده ابو حنيفه الخلاف مع عقيده السلف فيها لفظي وليس معنوي، وجسدت هذه العقيده الطحاويه وليست الماتريديه. أنا بقول لكم كلام علمي ما فيهوش يعني أي كلام خطابي أو تفسير يعني قداني أو حاجة، ده كلام علمي مدروس. اللحية الثانية بقى اللي طب هم إزاي قالوا إن التصديق يبقى قلبي خالي من الانقياد؟ جابوها منين دي؟ ادعوا لأن في إسلام والإسلام لابد فيه من الانقياد. في برضو زي ما في فقهاء مرجئة في أشعارة السنة، أشعارة السنة قالوا إيه؟ قالوا الإيمان هو التصديق وهو ملاك الأمر كله وأول ما يجب على المكلف وبه تخبر وتصح الأعمال، وليس معنى التصديق هو نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان أو قبول للأحكام، لأن ذلك معنى الإسلام، ولابد أن يتحد معنى الإسلام والإيمان في مسمى التصديق، فيكون مسمى التصديق إذعان لحكم المخبر وقبول. يعني لو اتصل التصديق على نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر بدون إذعان أو انقياد يبقى لا يصلح. الإذعان بيتحقق إزاي؟ لا يتحقق الإذعان إلا بقبول الأحكام، يعني لازم يصدق الخبر ويقبل الحكم. ولذلك لو ارتكب إنسان معصية يبقى عاصي امتى فقط ما يبقاش كافر؟ اذا لم يعتقد، اذا اعتقد الوجوب، يعني اعتقد يعني ترك امر او نهي، اعتقد التحريم او اعتقد الوجوب ولم يرد الامر. لكن اذا هو يعني في الاستحلال الشيخ الاسلام ابن تيميه شرح الاستحلال، قال لك ان الانسان يعتقد ان اللي حرمه ربنا حلال او لا يعتقد فيه تحريما ولا تحليلا، أو يعتقد إن هو محرم لكن يطعن في حكمة التحريم، أو لا يطعن في حكمة التحريم لكن يمتنع من التزام حكم الله بالتحريم. يبقى امتناعه من التزام حكم الله بالتحريم نقض لتوحيد الألوهية مع صحة توحيد الربوبية عنده، ولا الإسلام لا يتحقق إلا بالتوحيدية. يعني هو من ناحية توحيد الربوبية اعتقد إن الشيء اللي حرمه ربنا حرام واللي حلاله ربنا حلال، ولم يطعن في حكمة التشريع، ولكن امتنع من التزام حكم الله بالتحريم، فحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله فهو كافر، لأنه نقض توحيد الألوهية والخلل جه عنده في توحيد الألوهية. أما اللي اعتقد حل ما حرم الله أو يعني طعن في حكمة التحريم أو لم يعتقد فيما حرمه الله حراما ولا حلالا، فيما كفره راجع إلى خلل في توحيد الربوبية. فإذا اجتمع عنده الاثنين، طعن في حكمة التشريع واستهزأ بها وامتنع من التزام حكم الله بالتحريم، يبقى عنده الخلل في التوحيدين، في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية. لكن أمام أي أمر لابد للمسلم عشان يبقى عنده أصل الإيمان، إذا كان شيء ده واجب يبقى يعتقد الوجوب لا يرد الامر بالايجاب عليه، يعني يقبل الامر ويعتقد الوجود، فلا بد من قبول الحكم واعتقاد الوجود. اذا كان تحريم يبقى يعتقد التحريم ولا يمتنع من التزام حكم الله بالتحريم، فاذا خالف بعد ذلك بالمعصيه فيبقى عنده اصل الايمان لكن لم يقبل ايمان، واذا لم يخالف بالمعصيه يبقى عنده اصل الايمان وكمل الايمان. ففقهاء المرجئة زي ما حكيت لكم قالوا ان التصديق ان الاقرار لابد فيه، ابو حنيفه قال لو قال اصدقه ولا اطيعه لا يكون مسلما، ولو قال اطيعه ولا اصدقه لا يكون مسلما حتى يصدقه ويطيعه معه. يبقى التوحيد عنده، يبقى الإقرار عنده إيه؟ خبري بالتزام. وقال على التصديق أن لابد من دخول أعمال القلب في التصديق وانقياد القلب، ما يصلح أن يكون قول القلب فقط. ومع ذلك قال الاثنين دول لا يدخل بهم الملة إلا بشرائط الإيمان، وشرائط الإيمان هي القلوب من النواقض المكفرة. كذلك يعني أشاعرة السنة قالوا هو التصديق، لكن فسروا التصديق بإيه؟ فسروه بأن هو ليس معنى التصديق نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر بدون إذعان أو قبول للأحكام، لأن ذلك لا يتحقق عليه اسم الإسلام، ولابد في الإسلام من تسليم وانقياد، ولا يتحقق التسليم والانقياد إلا بقبول الأحكام. فلا بد في معنى أن يتحد في التصديق، فإذا الإيمان والإسلام يتغيران مفهوما لكن يتحدان حكما، ويكون معنى التصديق هو إذعان لحكم المخبر وقبوله. يبقى كده قبل الحكم وصدق الخبر، اللي هو الالتزام بتصديق خبر الرسول جملة وعلى الغيب، والالتزام بشريعة الرسول جملة وعلى الغيب. يبقى هنا الأشاعرة دول مع ربط الظاهر بالباطن، مع التلازم بين الظاهر والباطن، يبقى وافقوا اللي هو رجع فيه الأشاعرة. الأشاعرة له قولين، قول وافق فيه جهل، وقول رجع فيه تاني وافق فيه الإمام أحمد. فبقى المذهبين موجودين، المذهب اللي وافق كلام الإمام أحمد وكلام السلف موجود، والكلام اللي وافق كلام الجهمية موجود، اللي هم بيقولوا عليه إن هو تصديق قلبي خالف من الانقياد. اللي قالوا تصديق قلبي خالي من الانقياد حجتهم دي حجتهم ضاحضة، لأن هم إزاي يرفضوا أو إزاي ما يدخلوش معنى الإسلام مع الإيمان زي ما دخل أشاعرة السنة، ما دخلهمش دي. قالوا إن معنى الإسلام هنا هو إن هو ينقاد لحكم الله، فيبقى المعرفة تنتقل عنده. قالوا إن الإنسان ممكن يقوم في نفسه، إذا المعرفة دخلت القلب يبقى ممكن يكون في نفسه خبر نفساني كاذب أو جحد نفسي يخالف هذه المعرفة، فيكذب ما أيقن من صحته. فرد عليهم شكل الإسلام قال لهم ما فيش حاجة اسمها خبر نفسي كاذب، الجحد يكون باللسان وليس بالإيه القلب، لأن لا يمكن الإنسان يجحد ما أيقن بصحته. واستدل عليهم بآيتين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والآية الثانية فإنهم لا يكذبونك، يعني أي بقلوبهم، ولكن ظالمين بآيات الله يشهدون، أي بألسنتهم، لأنه كانوا قريش بتكذبوا بلسانها. فعز ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فربنا وسأل وقال له إنهم لا يكذبونك، يعني هم يعتقدون صدقا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأثبت الجحد اللساني دون الجحد النفسي، وأنه الخبر النفسي الكاذب ده محض خرافة، ما فيش حاجة اسمها خبر نفسي كاذب، لأن لا يمكن يجتمع في نفس الإنسان تصديق بشيء ونفي هذا التصديق، لإما يصدق أو لا يصدق. وشرح لهم كيف يدخل الإيمان إلى القلب وعلاقة التصديق بالعمل، فقال إن الإيمان أصله علم يدخل القلب أو معرفة تدخل القلب، فهذه المعرفة إما أن تجد محلا قابلا فتتحول إلى يقين قلبي راسخ، أو لا تجد محلا قابلا فتبقى خواطر في النفس أو تنقلب إلى شك أو تنقلع بالكلية. أما إذا وجدت محل قابل فتتحول إلى اعتقاد راسخ. هذا الاعتقاد الراسخ إما أن يكون له موانع من الإنف والكبر والعادة والعناد وما إلى ذلك فيمنع موجب هذا الاعتقاد من الموافقة والموالاة والاتباع أو الانقياد، أو لا توجد هذه الموانع فالاعتقاد الراسخ يعطي موجبه من الموافقة والموالاة والانقياد. فإذا الاعتقاد الراسخ أعطى موجبه من الموافقة والموالاة والانقياد يبقى بيلزم عن هذه الموافقة والموالاة والانقياد إرادات، والإرادات مع القدرة يلزم عنها مرادات في الخارج، في خارج النفس، والإيمان جميع اللازم والملزوم، فلا يمكن أن تفصل بين الظاهر والباطن في هذا الأمر. لكن خبر نفسي كاذب، ما فيش حاجة اسمها خبر نفسي كاذب. فاختزل الطاعة اللي في الإسلام، في طاعة، كلمة الطاعة والانقياد، كلمة الإسلام اللي هو معناها الانقياد اللي مالي القرآن كله، إزاي تمكنوها؟ فاختزلوها في معنيين، اللي هي إخبات قلبي ينقل المعرفة إلى تصديق قلبي خالي من الانقياد. فقال لهم لا فرق بين المعرفة والتصديق القلب الخالي من الانقياد، هما شيء واحد، ولا يحتاج إلى أي إخبات قلبي عشان تنتقل المعرفة إلى تصديق قلبي خالي من الانقياد. فدي أول واحدة رد عليها، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والآية الثانية جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ونفي الخبر النفسي الكاذب. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية فسروه بفروع الأعمال، الإسلام والعبادات رجع إلى فروع الأعمال اللي هي الطاعات، لكن الانقياد في الإيمان اللي هو الأصل اللي يخش به الإنسان الجنة ويخش به الملة أو يطلع ويخش به اللي هو أصل الإيمان، يعني ما فيش انقياد إلا هذا الإخبات القلبي الذي ينقل المعرفة إلى تصديق قلبي خالي من الانقياد. وهذا بيدرس في الأزهر وبياخدوا عليه شهادات دكتوراه وماجستير وكلام كده، إن صحة الإيمان مع رفض النطق بالشهادتين، إن هو يفعل عند الله مؤمن ومهما قال أو فعل، لأن العمل لا يدخل في الإيمان إطلاقا، والإيمان هو اللي بينجو به الإنسان من النار في الإيه؟ في الآخرة، بالتصديق القلبي الخالي من الانقياد. وفرقوا بين المعرفة وبين التصديق القلبي الخالي من الانقياد، يعني تفريقا لا تقوم به حجة، وشيخ الإسلام رفض هذه التفرقة وقال لهم هما شيء واحد، المعرفة والتصديق القلبي الخالي من الانقياد هما شيء واحد، فبأي شيء فرقتم بينهما؟ لأن الإنسان لا يمكن يقوم في قلبه عنادا تكذيب لما أيقن بصحته، لكن يكذب بلسانه عنادا أو يخالف بعمله قوله عنادا، زي اليهود وزي إبليس وزي إبليس لما أيقنوا من صحة الشيء وشاهدوا به لكن خالفوا عنادا وجحدوا بها واستيقنتها، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فأقام عليهم الحجة في هذا الأمر، ودي حجتهم في ثلاث حاجات، إن هم قالوا إن هو تصديق قلبي خالي من الانقياد، أو الاثنين ويا بعض، إقرار خالي من الالتزام وتصديق خالي من الانقياد، ده عامة المرجئة. أما جهمية المرجئة اللي هم الأشاعرة البدعة فبيقولوا إن هو تصديق قلبي خالي من الانقياد، وكرامية المرجئة بيقولوا إن هو إقرار لساني خالي من الالتزام. أما أشاعرة السنة فبيقولوا لا، لا بد من تصديق الخبر وقبول الحكم ظاهرا وباطنا. وفقهاء المرجئة بيقولوا لا، لو قال أصدقه ولا أطيعه لا يكون مسلما، ولو قال أطيعه ولا أصدقه لا يكون مسلما حتى يصدقه ويطيعه معه. فلا بد من الإقرار أن يكون خبري التزام، ولا بد من التصديق أن يدخل فيه قول القلب وعمله، ثم لا يكفي هذا، لا بد مع هذا من الخلو من النواقض المكفرة. أما السلف فبيقولوا هو أصل الدين وما يكون به المسلم مسلما هو التوحيد، والتوحيد توحيدان، توحيد خبر علم معرفي وهذا هو الإيمان، وتوحيد بمعناه الخاص، وتوحيد إرادي قصدي طلبي وهذا هو الإسلام بمعناه الخاص. ولا يدخل الإنسان الملة إلا بمجموع الأمرين، فيكون معنى التوحيد اللي هو يدخل به الملة اللي هو التوحيد اللي هو الإيمان أو الإسلام، هو توحيد الألوهية المتضمن والمستلزم لتوحيد الربوبية، ده اللي هو الإيمان المجمل اللي هو المرتبة الأولى. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير، ثلاث مراتب. فالإيمان مجمل وواجب وكامل مستحب. فالإيمان المجمل اللي هو يعني أول ملاك الأمر كله وبه تفضل وتصح الأعمال، هو يعني وأول ما يجب على المكلف هو ده، هو التوحيد الإرادي القصد الطلبي والتوحيد الخبر العلم المعرفي، هو الإيمان بمعنى توحيد الألوهية المتضمن المستلزم لتوحيد الربوبية، وهو الإسلام بمعنى توحيد الألوهية المتضمن والمستلزم بتوحيد الربوبية. يبقى كيف أنا أزاي أبقى مسلم في حقيقة الأمر في الواقع اللي أنا فيه ده؟ عاوز أحقق إسلامي، عاوز أطمن على نفسي أن أنا أدخل الجنة بالتوحيد. إيه هو اللي أنا أعمله عمليا؟ اللي تعمله عمليا عشان يبقى الإنسان مسلم يضمن نفسه أن هو يعني لا يدخل الجنة إلا نفسه مسلمة، ولا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة. فالنفس المسلمة والنفس المؤمنة لابد فيها من الأمور اللي أنا حولها لكم. أول حاجة طبعا المعرفة، اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. معها النقطة الثانية تصديق خبر الرسول جملة مع الخير. يبقى أنا أتى بالجانب القولي الخبري العلم والمعرفة من ناحية الإثبات. معها الثاني بقى عشان يجيب التوحيد الإرادي القصد الطلبي لابد من التزام شرع الرسول جملة على الخير والتزام ولاية المسلمين برضو جملة على الخير. يبقى يلتزم الشرع ويلتزم ولاية المسلمين، ولاية الإسلام وشريعة الرسول. يبقى ده جانب الإثبات. ما الجانب النفي فيه؟ ترك الشرك بنوعيه اللي هو الشرك في الاعتقاد والشرك في العبادة. يبقى إذا ترك الشرك بنوعيه يبقى ده جانب النفي في الدين في الإسلام أو الإيمان اللي هيخش به الجنة. وإذا يعني جاب جانب الإثبات يبقى معاه إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخيري وشره، ومعاها تصديق خبر الرسول جبرته على الغيب، يبقى ده جانب الإثبات. وجانب النفي ترك الشرك في الاعتقاد. جانب الإثبات في توحيد العبادة التزام الشريعة والتزام الولاء. وجانب ده جانب الإثبات. وجانب النفي ترك الشرك في العبادة. يبقى لابد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخيري وشره، ويصدق خبر الرسول جملة على الغيب، يلتزم شريعة الإسلام جملة على الغيب، يلتزم ولاية الإسلام والمسلمين جملة على الغيب، يترك الشرك بنوعيه الشرك في الاعتقاد والشرك في العبادة. يبقى من أتى هذا فهو مسلم مؤمن. ولو مات على هذا يبقى ده حقق له الموجبتان اللي هي سورة صلى الله عليه وسلم الموجبتان. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. علاقة ده بالذنوب ايه؟ علاقة ده بالذنوب ثلاث أمور. ان يكون توحيده أقوى من ذنوبه، إذا معاه البطاقة التي تطير لها السجلات من الايه؟ الذنوب تكفر. أو يكون توحيده قد ذنوبه، لا توحيده كفر ذنوبه ولا ذنوبه يعني أذهبت بتوحيده، يبقى دول يخرجوا من الجنة من النار تباعا ويدخلون الجنة حتى يبقى فيها الجهنميون عتقاء الرحمن أصحاب الخواتيم لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم الرحمن يعني خيرا قط زائدا على التوحيد، فيخرجهم الرحمن بقبضته فيلقيهم في أنهار في الجنة فينبتون فيها كما ينبت الحبة في حميل السيل، ودون آخر من يدخل الجنة ويسمون الجهنميون أو عتقاء الرحمن. أو يكون توحيده ضعيف وذنوبه كثيرة فيموت على التغيير والتبديل والعياذ بالله، اللي هي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود بالباب كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. دي اللي هي رسول قال كان لبران على قلوبين ما كانوا يكسبون. فيلقى على القلب غشاوة الذنوب فيموت على التبديل والتغيير والعياذ بالله، وقام المعاصي بليل الكفر. أو القلب الآخر طبعا اللي هو قلب أبيض لا تضره الفتن ما دامت الحياة الدنيا. دي علاقة العمل بالتوحيد. لكن جنس العمل نفسه اللي بيشيروا ببعض مش داخل في الايه؟ في التوحيد، ومش داخل في الايمان كاصل. لكن احنا قلنا الايمان ايه؟ لما جينا شرحنا اللي يكون به المسلم مسلما، هقول لكم تاني الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. تصديق خبر الرسول جمله على الغيب. ده جانب الاثبات في التوحيد الربوبيه. التزام شريعه الرسول جملة على الغيب والتزام ولاية الإسلام جملة على الغيب، ده الإثبات في توحيد الألوهية. ترك الشرك بنوعين، الشرك في الاعتقاد والشرك في العبادة. أين العمل هنا؟ يعني السلف قالوا ان ترك العمل عمل، يعني لما يترك شرك العبادة عمل، فترك يعني الشرك رأس المحرمات، فالشرك العبادة منه السجود للأوصال موالاة الكافرين، كل دي أعمال، التحكم للكهان، رد أمر الله عليه، الاستحلال، طعنة حكمة التشريع، فكل هذه المسائل أعمال، فترك العمل عمل، والالتزام عمل، لأنه عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا ما قالوش عمل، قالوا التوحيد إرادي قصدي طلب، لأن الإرادة والقصد والطلب هي أساس العمل، وقالوا توحيد خبري علمي معرفي، لأن الخبر والعلم والمعرفة هي أساس القول. يبقى هنا لما نتكلم عن التوحيد أو عن الإيمان أو عن الإسلام بالتوحيدين دول، يبقى العمل هنا مش جنس العمل، ولكن العمل هنا هو ترك العمل عمل والالتزام عمل. أما جنس العمل فده لا بد في الإيمان الواجب من جنس العمل، لا يصح إيمان واجب من غير إيه؟ عمل. لكن في الإيمان المجمل مش مفروض فيه أعمال ثبوتية، المفروض فيه التزام وترك شرك العبادة اللي هو ترك العمل عمل والالتزام عمل. كده أنا وضحت عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هي بتشمل فقهاء المرجاء وأشاعرة السنة مع قول السلف اللي هم 12 واحد اللي أنا قلت لكم عليهم، اللي نقل أقوالهم ابن تيمية وابن القيم، ثم نقل هذه الأقوال شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، ثم تعلمناها نحن من هذه المدرسة. أنا حقف هنا عشان أناقش في الموضوع ده، ولو كان في أي سؤال قبل ما ننتقل إلى موضوع آخر. سؤال: ما المقصود بولاية المسلمين جملة وعلى الغيب؟ ما المقصود بالجملة وعلى الغيب؟ المقصود بالجملة ان هو قبل يعني انت اول واحد اللي هو لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا، اول ما دعا، اول من اسلم له خديجة وعلي بن ابي طالب وابو بكر وكذا، فما كانش فيه يعني لسه الشريعة نزلت، فهنا بيلتزم بالشريعة جملة على الغيب حتى قبل أن تتنزل الشريعة، يعني هو موافق يوم ملتزم بالشريعة ما نزل منها وما لم ينزل بعد. لكن احنا بالنسبة لنا الشريعة كلها نزلت والمسلمين كلهم اكتملوا، وهو برضو ملتزم بولاء المسلمين اللي هم موجودين دلوقتي الموجودين، أو عندما تكون أمة كاملة الكيان. لكن عندما يكون بقى قبل قيام الكيان، هو سؤال جميل جدا، لأنه لما يقوم الكيان لما يعني الوقت أنت بتلتزم بالشريعة جملة على الغيب، لسه أنت في مكة مستضعف، ما فيش لسه دولة تقيم الشريعة، فعندما تقوم الدولة التي تقيم الشريعة فيبقى هنا من نكس ده ميثاق، الجملة على الغيب معناها ميثاق، ميثاقكم الذي وثقكم به الله، ميثاق. الميثاق يتحقق بقى بالواقع، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فالذي لم يقم كتاب الله يبقى نقض الميثاق، واخد بالك؟ وعندما يوجد الكيان اللي هو يدافع عن المسلمين اللي هي المسلمون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعد ذمتهم أبنائهم وهم يدعون على من سواهم، فعندما توجد هذه الأمة يبقى اللي ما يعطيش ولاءه لهذه الأمة ويبقى مزمزم الولاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء زي المنافقين، يبقى نقض ميثاقه، لكن الأولاني يبقى ميثاق والثاني نقض للميثاق. فهو الميثاق يوجد عندما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله إليكم، فرسول الله إليكم ده معناه إن هو جاء بخبر وأمر، فيقبل يعني يصدق في خبره ويطاع في امره ويعزر وينصر ويلتزم بولائه وولاء امته وولاء اهل القبله، فمن لم تكن يعني اللي ما يبقاش نياب على من سواه، فاللي تكون ايده مع غيرهم عليهم يبقى ليس منهم، لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. لا يتخذ من الكافرين أولياء من دون المؤمنين أو أن يفعل ذلك فليس بعض من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم فقط. فبعد كده بتيجي بقى يعني النواقض مفسرة بهذا الأصل، لكن في الأول بيبقى ميثاق، فهو بهذا الميثاق قد التزم الولاء، وبهذا الميثاق قد التزم الشريعة، وبهذا الميثاق قد صدق الخبر. أما الإيمان بالله وملائكة الكتب ورسل اليوم الآخر وقدر خيره وشره، فالرسول القائدي فهو آمن به من أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم القائدي، والباقي كلها مواثيق. والترك طبعا ما بيقعش في شرك العبادة إلا لما تقع لما تنزل الأحكام التفصيلية، يبقى اللي اجتنب الشرك يبقى اجتنبه، واللي وقع فيه يبقى وقع فيه. هذه معنى المشروع. عشان كده احنا بنقول ايه، من نكس فقد يعني نكس على عقبيه، يعني لا ينكف ميثاقه، لا ميثاق مع الله سبحانه وتعالى على تصديق الخبر وقبول الامر وعلى التزام ولاء المسلمين وعلى الايمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. هل في بعض الإخوة بعثوا أسئلة تخص الواقع ومجرد الأحداث نؤجلها لآخر الجلد للآخر ولا نذكرها الآن؟ زي ما تحب. يعني أنا عاوز أقول أول القدر اللي أنا تكلمت فيه ده واضح؟ هذا كان في سؤال ولا يعني أنا اختصرت حاجات يعني ما يعني أعتقد هذا يكفي يعني. كان في استفسار مسألة قول القلب، يعني تقسيم يعني قول القلب وعمل القلب. أي مسألة التصديق إن هو قول، يعني إيه علاقة كلمة قول؟ لأن القول هو الكلام قول اللسان، لماذا يسمى التصديق قول؟ سؤال جميل جدا. كل ما هو علم بيسموه قول، واخد بالك؟ وكل ما هو إرادة بيسموه عمل. ولذلك ابن تيمية وابن القيم بيسموا الإيمان في الآية اللي صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرهم بأن يصلوا أو صلى بالإيمان القولي والإيمان العملي. الإيمان القولي اللي يقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصحابه وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قبل ونحن له مسلمون دي نقف لغاية وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لغاية ثلاث، بيسميه الإيمان القولي اللي هي قول القلب وقول اللسان، فقوله ظاهرا وباطنا، لأن علم القلب بيسموه قول وقول اللسان بيسموه قول. فبيختصر الموضوع يعني في حسب ما انت تقول الإيمان قول وعمل، يبقى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وممكن تفسر فتقول قول وعمل ونية وسنة، يبقى النية اللي هي عمل القلب والسنة اللي هي موافقة السنة وكذا. فيعني لكن في الإجمال يبقى كلمة قول معناها العلم المعرفة بس، هذا قول القلب. انقياد القول اللي هو إسلام القلب اللي هو القيادة اللي هي الموافقة والمولاة والانقياد. وزي ما قلت لك شيخ الإسلام شرحها بالتفصيل، قال إن الإيمان أصله معرفة تدخل إلى القلب. هقولها تاني، فإما أن تجد محل قابل فتتحول إلى يقين راسخ، أو لا تجد محل قابل فتبقى خواطر في النفس أو تنقلب إلى شك أو تقتلع بالكلية عارفة ثم أنكر. فإذا تحولت إلى يقين راسخ بيتأتى عقبة أخرى، أن توجد موانع تمنع هذا اليقين الراسخ من إعطاء موجب من الموافقة والمولاة والإنقياد. هي دي بقى عمل القلب، والأولاني قول القلب. فإعطاء يعني الأولاني اللي هو القول ده اللي هي أول معرفة تدخل القلب، دي قول القلب. موجبه اللي هي عمل القلب اللي هي الموافقة والمولاة والاتباع. فإذا القلب أعطى موجبه، لم توجد موانع، فأعطى موجب القول ده أو الاعتقاد ده أو اليقين الراسخ ده، أعطى موجبه من الموافقة والمولاة والإنقياد، يبقى هنا هذا الموجب بيلزم عنه بالضرورة إرادات، والإرادات مع القدرة يلزم عنها بالضرورة مرادات، والإيمان جميع اللازم والملزوم ظاهرا وباطنا. يبقى هو ده التفسير اللي رد بيه كمان على كلام مبتدعة الأشاعرة لما قالوا بالخبر النفس الكاذب ولما قالوا بالإيه بالمعنى اللي ممكن الإنسان يجتمع في قلبه أو في نفسه تصديق وتكذيب في نفس الوقت، يعني يصدق بنفس الشيء ويكذب به عنادا، فيبقى عشان يصدق بما صدق به مرة ثانية لابد من إسلام أو انقياد، ينقل الخبر النفس الكاذب هذا الإخبات القلبي، ينقل المعرفة إلى تصديق قلبي بس قالوا خالي من الانقياد، فقال لهم لا غلط، لأن ما فيش لا يجتمع في قلب إنسان تكذيب وتصديق لشيء واحد، إما أن يكذب وإما أن يصدق، لكن يوجد التكذيب والتصديق مع بعض الاثنين جوه القلب دي استحالة. فعشان ينتفي التكذيب اللي هم عاوزين ينتفي اللي بيسموه الجحد النفسي، قال لهم ده وهم اللي انتوا قلتوا عليه، الجحد النفسي ده ملوش وجود، شيء توهمتوه. فعشان ينتفي عندهم لابد من شيء من الإخبات أو الإنقياد، هو الإسلام عندهم، يعني الإسلام عندنا عند السلف هو مطلق، هو الإنقياد المطلق، يعني لابد من انقياد، هو عندهم مطلق الإنقياد، أي انقياد كان يكفي لتحويل المعرفة إلى تصديق قلب خالد من الإنقياد، بيختزل الإسلام كله في الحتة دي والباقي فروع الأعمال، لكن ما بيدخلهوش كتوحيد إرادي قصد طلب، مع ان الاسلام سيدنا موسى قال لهم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين، يعني لازم ايمانهم يعطوا موجب اسلامهم، يبقى اذا اجتمع لهم ايمان واسلام الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين، ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون، قولوا امنا بالله وانزل الينا ونحن له مسلمون، قل امنا بما انزل علينا في الاخر ونحن له مسلمون، لابد من التلازم بين الايه الاثنين، فهم أفسدوا هذا التلازم، قال لك الإيمان بس هو المطلوب والإسلام كل دوره أنه ينفي الخبر النفس الكاذب، فهو شرح لهم كيفية دخول الإيمان في القلب وإعطاء موجب، موجب اللي بقى هو إسلام القلب، وإسلام القلب ده اللي هو الموافقة والمولاء والانقياد اللي هو عمل القلب، يلزم عنه إرادات داخل النفس والإرادات مع القدرة يلزم عنها مرادات خارج النفس، والإيمان يكون بالاثنين ويا بعض، فإذا لم يعطي موجبه فيبقى الإيمان وبال على هذه المعرفة وبال على صاحبها وتبقى حجة عليه، يعني وكفروا بعد ما علموا، الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أيوه جزاكم الله خير. سؤال أخير أحد الإخوة يسأله يقول قولنا قصدي طلبي إرادي، أيوه هل هي مترادفات أم هي كل كلمة فيها لها معنى يكمل الآخر؟ سؤال جميل جدا. أولا إحنا القول هذا التعريف محفوظ، يعني إحنا حفظناه، يعني هو ده فتحت بدل السالكين أو فتحت البوابات أو كذا هتلاقيه مكتوب كده قصدي طلبي إرادي، القصد عشان فيه قصد النية، يعني فيه نية، والطلب اللي هو ان الكلام خبر وانشاء، هو حتى لما بيكون في الكلام خبر وانشاء انك تخبر عن شيء او تطلب فعل امر افعل ولا تفعل، يبقى دي معنى الطلب، والاراده اللي هو تتحرك الاراده لتحقيق القصد، فكل كلمه لها معناها، لان احنا قلنا ايه ان الموافقه والمولاه والانقياد يلزم عنها ايه اراده، فالموافقه والمولاه والانقياد ده اللي هي القصد والطلب، والإرادات اللي هي الإرادة، والإرادات مع القدرة يلزم عنها مرادات، والإيمان جميع اللازم والملزوم، فلا بد في التعريف من كلمة قصد طلب إرادة، والتالي بتقول خبري علمي معرفتك، لأن هو العلم والمعرفة والخبر إن هو بيصدق، لأن هو لما تقول شيخ الإسلام تيمية شرح حالهم قال لهم إن كلمة إقرار لما تقولها بيشمل فيها الاثنين، الاقرار يبقى خبر التزامي، الاصل فيها كده، الا اذا انت وضحت قلت اقرار خبري فقط، يبقى لكن هي لو اطلقتها تبقى يعني لفظ الاقرار ولفظ الشهاده واخد بالك، يعني يدخل فيه على طول، ولفظ التصديق يدخل فيه على طول قول القلب وعمله، لما تقول تصديق يبقى يدخل فيه تلقائيا من غير تعريف بقى قول القلب وعمله، لما تقول إقرار يبقى خبر التزامي، لما تقول شهادة يبقى أشهد دي بتشمل الاثنين، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بتشمل الإقرار الكامل الالتزامي والتصديق القولي العملي الاثنين ويعطي بعض. لكن لما تقول خبر، الخبر لا يتضمن بالضرورة موجبه من الالتزام، ولما تقول علم ومعرفة لا يتضمن بالضرورة موجبه من الانقياد. يعني لفظ العلم والمعرفة لا يتضمن بالضرورة موجبه من الانقياد داخل القلب، ولفظ الخبر باللسان والنبأ لا يتضمن بالضرورة موجبه من الانقياد داخل الطاعة الالتزام. لكن لفظ الإقرار يتضمن بالضرورة أن يكون خبر التزام، ولفظ الشهادة يتضمن بالضرورة الاثنين، التصديق والإقرار، الإقرار الخبر الالتزامي والتصديق اللي يشمل قول القلب وعمله. ولفظ التصديق يتضمن بالضرورة قول القلب وعمله، لكن الخبر والنبأ والعلم والمعرفة لا يتضمن بالضرورة. وهم لما شرحوا قالوا خبر ونبأ وعلم ومعرفة، لأن هم قصدوا إلى إلغاء الالتزام في الإقرار، وقصدوا إلى إلغاء الانقياد في التصديق. فقالوا تصديق خبري، تصديق قلبي خالي من الانقياد، وتصديق وإقرار لساني خالي من الالتزام. هل في أسئلة أخرى؟ ولا لا تفضل. هل في أخ يستفسر عن المقولة منصوبة لابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر؟ أي. فيقول يعني كيف نوفق بينها وبين قوله تعالى ما نحكم بالعنصر الله فأولاك هو كيف؟ أقول لك يا سيدي، هي اللي أقول لك أشرح لك، وسؤال جميل برضو. هو في قول الله سبحانه وتعالى، وهو حضرب لك مثال وأشرح لك المثال بديل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في سورة الأنعام. فدي يعني سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال لأن بيقصده مطلق الظلم، فقال ليس بذلك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فحدد بهنا بالظلم، لم يلبس إيمانه بظلم، يعني ظلم محدد اللي هو الشرك الأعظم، ده اللي حدد اللي هو حدده. لكن قالوا بقى لما جم يشرحوا زي ما سيدنا عمر شرح الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فدي في الكفار، لكن أخذ منها حكما يناسب المسلمين بعض المناسبة. وبرضو الإمام الشاطبي بيشرح دي، الحكم في القرآن غائي غائي، لكن السنة تأتي بالواسطة بين طرفين. فمن بدأ بالمياسر قبل الميامن فقد دخل في ظلم ينقص من إيمانه بقدر ما دخل فيه من الظلم. لكن ده في المطلق للأمن والهداية بإطلاق لا يتحقق إلا بظلم محدد وهو ظلم الشرك. عشان كده ابن كثير لما شرح جاب كلام ابن عباس، وجاب بعدها الكلام بتاع حكم الجاهلية يقول ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، قال من رغب عن شرع الله إلى غيره أو عدل إلى شرع الله إلى غيره فقد كفر. فإذا هنا الحكم اللي أنا قلته في الحج وقلته في الطريقة الجنة وقلته في كله حكم غير ما أنزل الله، إذا كان مع بقاء الالتزام في بعض الجزئيات بشرع الله يبقى ده كفر دون كفر، لأن أخذ منه يعني إيه حكم يناسب الحكم بعض المناسبة. أما إذا كان مع الرغبة عن شرع الله إلى غيره أو عدل بشرع الله غيره فده كفر ينقل عن المنه، والآية بتبين إن هو كفر ينقل عن المنه حسب القواعد اللي بيبينها شيخ الإسلام بتاعي. لكن هو ابن عباس سؤال عن مناط خاص عن الأمويين، عن اللي هم كانوا بيطبقوا الشريعة بس بيقعوا في بعض المرات، فقال ليس بالذي تذهبون إليه إنه كفر دون كفر. فكفر دون كفر يعني منها أخذ منها حكما زي ما سيدنا عمر قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ده في الكفار، لكن أنزله على المسلمين بما بالقدر الذي يناسبهم. برضو الآية لما قالت البدء بالمياسر قبل الميامن برضو ينقص من أمن وهدايته، يعني يبقى لكن لا يذهب أمن وهدايته، لأن الآية بتقول الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن ألبس إيمانه بظلم الشرك فقد دفع عنه الظلم والأمن بإطلاق. لكن اللي وقع فيما دون ذلك من المظالم يبقى ينتفي من أمنه وهدايته بقدر ما وقع فيه. فكذلك اللي التزم شرع الله ولم يعرض عن لم يعني يرغب عن شرع الله إلى غيره أو يعدل بشرع الله غيره، لكن وقع في بعض المظالم في الحكم أو الجور في الأحكام أو الجهل أو كذا فقضى بحكم غير ما أنزل الله، يبقى ده كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. لكن اللي هو يعني رغب عن شرع الله إلى غيره أو عدل بشرع يرغب عنه يعني يفضل ده على ده أو يعدل به يعني ما فيش فرق عنده. فلذلك لما جه الكلام عن الياسق عند ابن كثير قال إن اللي بيتحاكم إلى الياسق وبيترك شرع الله المحكم وبيعدل عنه يعدل به غيره أو يرغب عنه إلى غيره فقد كفر. وبعدها أدى قاعدة عامة قال إن اللي يرغب عن شرع القرآن إلى غيره من التوراة والإنجيل اللي هو الدين المنسوخ يبقى كفر بإجماع المسلمين. فكيف بمن يرغب عن دين الله إلى الشرع المبدل؟ لأن أنت عندك شرع محكم اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فجمعوا الدين أصلا أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع على ألسنة رسله في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. فاللي يثبت بعد الجمعة أو يتوجه إلى الصخرة بعد الكعبة يبقى على طول كفر. ليه؟ لأنه عبد الله بالدين المنسوخ. أما الذي يعبد الله بالدين المبدل يعني يرغب عن الشرع المحكم إلى شرع مبدل إلى القوانين الوضعية أو إلى شرع منسوخ اللي هو التوراة والإنجيل يبقى كفر. فابن كثير وضح عندك أحد ابن كثير وقراء هتلاقي كده وينقلها عنه الشيخ محمود شاكر لما يعني اختصر التفسير وشرح الحتة دي وشرحها بشرح وافي جدا وقال وجاب كلام ابن كثير بمنتهى الوضوح أن الذي يرغب عن شرع الله المنسوخ قد كفر بإجماع المسلمين. فكيف بمن يرغب عن شرع الله إلى شرع مبدل ليس من شرع الله أصلا يبقى لا كفر من باب أول. هذه المسألة فلا جماعة الحكم فيها.